السؤال يقول: كفارة اليمين هل أيام الثلاثة متوالية إذا أراد أن يصوم؟ نقول: أول شيء الصيام ليس هو الدرجة الأولى في الكفارة، الدرجة الأولى في الكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الدرجة الأولى. فمن لم يجد ينتقل للدرجة الثانية، قال: فصيام 3 أيام. الله ما قيدها بالتتابع، فجمهور العلماء قالوا لا يشترط التتابع، وإذا يعني صام متتابعة كما رأوا بعض أهل العلم أو كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه خلاص هذا أحسن ولا يشترط.